وكان اغزر من مما لو ترك على ما هو عليه. اذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت للذكر وللإيش وللأنثى، وفي بعض الروايات الاخرى وذبحت كبشا كبشا. اذا فعل فاطمة رضي الله تعالى عنها هنا هو جزء من العقيقة، فجاء عن فاطمة انها ذبحت كبشا كبشا، وجاء عنها انها حلقت الشعر ووزنته وتصدقت بزنته فضة. مالك يقول ان فاطمة فعلت كذا، هل هذا الاثر يعتبر موقوفا على فاطمة او له حكم الرفع لرسول الله؟ سبول يا جماعة، اين فاطمة واين رسول الله؟ بتواحد ولا من الاف المستحيلات انها تفعل شيئا من هذا ولا يعلم عنه رسول الله. اذا هذا بعلم من رسول، بل بامر من رسول الله. فقد جاء في بعض الروايات ان الحسن لما ولد امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحلق شعره وان تزنه وتتصدق بزنته فضة. فلما ولد حسين فعلت كما فعل ايه فعلت اولا للحسن من توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايش زينب وام كلثوم. وزينب وام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحلق شعره وان تزنه وتتصدق بزنته فضة. فلما ولد حسين فعلت كما فعلت اولا للحسن من توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايش زينب وام كلثوم. وزينب وام كلثوم كلتاهما ولدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام كلثوم وهي الصغرى تزوجها عمر رضي الله عنه على الرأس والتصدق بزنته فضة. ما هي كم تكون العقيق؟ هل هي من الضأن او من الماعز او من البقر او من الابل؟ وهل يجوز فيها اشتراك سبعة في بدنة ولا في بقرة، او ينبغي الانفراد، او بقرة مستقلة بدل شاة او كبش، وهل يكون اثنان عن الذكر وواحدة عن الانثى او هما سواء، وهل يقسم لحمها او يطبخ ويدعى اليها الاصدقاء والجيران، وهل يفصل العظم من المفصل او يكسر العظم لا بأس، كيف يكون العمل في هذه الذبيحة، وما علاقة الذبيحة بالطفل؟ كانوا في الجاهلية اذا عقوا عن المولود اخذوا صوفا منها واقد قابلوه بالدم حينما يسفح، فغمست في الدم ثم لطخوا رأس المولود بدمه. ما حكم هذه التبنية كما جاء عن بعض السلف؟ كل هذه الابحاث يعقد لها مالك رحمه الله العمل في العقيقة، ومتى تذبح العقيقة. نعم.